فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومرحبا بكم في مجلس آخر من المجالس نتحدث فيها معكم عن صفة صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بهذه الصلاة من الأحكام. وقد فرغنا من الكلام عن الشروط والأركان والواجبات والمستحبات، ثم تحدثنا عن المبطلات والمفسدات، ثم عن المكروهات، وذكرنا منها العبث والحركة الزائدة، كأن يصلح ثوبه دون حاجة، أو يبالغ في تعديل غطاء رأسه، أو ينظر في ساعته ونحو ذلك. ومن مكروهاتها الاختصار أو التخصر، وهو أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة، أو يضع يديه جميعا على خاصرتيه، وكذلك الاختصار المخل في الصلاة. ومن مكروهاتها التشبيك بين الأصابع إذا كان في الصلاة أو في انتظار الصلاة، وأيضا فرقعة الأصابع. وتحدثنا عن الإقعاء وأن له عدة صور، ومنها أن ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على أليتيه ويضع يديه على الأرض، وهذا هو المعروف من الإقعاء في اللغة. فهذا الإقعاء مكروه باتفاق العلماء، وقال طائفة منهم إنه محرم. الصورة الثانية أن يفرش قدميه، أن يجعل ظهورهما نحو الأرض ثم يجلس على عقبيه، وهذا مكروه عند الأئمة الأربعة، وأدخله كثير من العلماء في الإقعاء المنهي عنه. والثالث أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه بين السجدتين، وقد اختلف العلماء في حكم هذا الإقعاء، فذهب جمهورهم إلى أن هذا الجلوس من الإقعاء المنهي عنه، وذهب الشافعية إلى أنه ليس من الإقعاء المكروه، وأن من السنة أن يأتي به أحيانا. وقد وصفنا كل ذلك وعرضناه بالصور في الحلقة الماضية لمن شاء الرجوع إليه، فهو موجود ومنشور على الشبكة. ذكرنا أيضا من مكروهات الصلاة كل ملهي أن يستقبل ما يلهيه، ومن ذلك النظر إلى المرآة. ننتقل الآن إلى مسألة أخرى وقد ذكرها المصنف رحمه الله، تشغل المصلي وتتعلق بمدافعته الحاجة، فقال رحمه الله تعالى: أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام يشتهيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. فيكره للإنسان أن يصلي وهو يدافع البول والغائط أو عند حضور الطعام. الشرع يريدها صلاة خاشعة، وكل ما يشوش على الخشوع إذن فهو من الأمور المذمومة. والنهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين أو بحضرة الطعام لما فيه من اشتغال القلب بذلك وذهاب كمال الخشوع. كل ما كان من هذا القبيل يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع فإنه يكره. ويدل على كراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين ما رواه ابن ماجه رحمه الله عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاق. حديث صحيح. من هو الحاق؟ هو من يحبس بوله. وقد روى ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاق حتى يتخفف. رواه ابن ماجه. وعند أحمد بلفظ: لا يأتي أحدكم الصلاة وهو حاق. طيب ماذا بالنسبة لمدافعة الغائط؟ ماذا بالنسبة لمدافعة الريح؟ كل مشغل في الحقيقة أيها الإخوة والأخوات، كل مشغل فإنه ينبغي التخلص منه، ينبغي التخلص منه. جاء في الأثر: لا رأي، لا رأي لحاقن ولا حاقب ولا حازق. في اللغة قالوا الحاقن الذي به بول كثير، والحاقب المحصور، والحازق الذي ضاق خفه فحزق قدمه أي ضغطها. وفسر بعضهم الحاقب بأنه الذي يدافع الغائط، يعني الحاقن الذي يدافع البول والحاقب الذي يدافع الغائط. فما حكم من صلى وهو حاق؟ طبعا الأشياء يعني المشهورة في الحالات مدافعة البول ومدافعة الغائط ومدافعة الريح، مدافعة الغازات هذه الريح. جمهور العلماء أن من صلى وهو حاق طبعا أو حاقب فصلاته صحيحة مع الكراهة. وقالوا إن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام يعني نفي الكمال لا نفي الصحة، يعني لا صلاة كاملة وليس لا صلاة بالكلية. ولذلك قال العلماء: لو صلى وهو كذلك فإن صلاته صحيحة لكنها ناقصة، لكنها ناقصة غير كاملة للحديث المذكور، ولا إعادة عليه. طيب إذا طيب ماذا يجب أن يفعل؟ يعني أو ماذا ينبغي أن يفعل؟ ما يدخل في الصلاة أصلا، يعني واحد يدافعه أو يدافع البول أو الغائط أو الريح يذهب يقضي حاجته ويتوضأ ويأتي مرتاحا إلى الصلاة ليخشع فيها. طب إذا كان حاقنا أو حاقبا وخشي إن ذهب لقضاء الحاجة أن يخرج الوقت، فهل يصلي وهو يدافع الأخبثين أو يقضي حاجة ويصلي ولو خرج وقت الصلاة؟ يعني أيهما يقدم، مراعاة الوقت ولا مراعاة الخشوع؟ جمهور العلماء قالوا يصلي وهو حاق ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، لأن الوقت مقدم، مراعاة الوقت مقدمة. لكن إذا وصل الأمر إلى درجة أن الواحد لو صلى في الحالة هذه لا يدري ما يقول، فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما المدافعة الشديدة التي لا يدري ما يقول فيها ويكاد يتقطع من شدة الحصر أو يخشى أن يغلبه الحدث فيخرج منه بالاختيار، فهذا لا شك أنه يقضي حاجته ثم يصلي، وينبغي أن لا يكون في هذا خلاف. هذا كلام الشيخ. طيب الآن عرفنا موضوع لو خشي خروج الوقت. طيب ماذا لو خشي فوات الجماعة أو الجمعة؟ يعني لو ذهب لقضاء الحاجة يعلم من حاله أنه ستفوته الجماعة، فهل يقدم الجماعة ولا يقدم الخشوع؟ عموم لفظ الحديث يدل على أنه يقضي حاجته أولا ثم يصلي، ولو أدى ذلك إلى فوات صلاة الجماعة بل حتى الجمعة. هذا كلام ابن قدامة في المغني. طبعا نعرف المسألة درجات، يعني في شيء خفيف وفي شيء شديد. والشاهد من هذا أنه حرص الشرع على أن يصلي المسلم صلاة خاشعة، أن يخشع في الصلاة. طيب ما هي مسألة الصلاة بحضرة الطعام؟ ما معناها؟ الصلاة بحضرة الطعام مكروهة إذا حضر الطعام وحضرت الصلاة، فيقدم الطعام أولا ثم يصلي ولو فاتته الجماعة. لكن حتى لا يحصل فيها تلاعب، وبعض الناس يقول هاتوا الأكل أو يوقت الأكل على إقامة الصلاة، قالوا إن النهي الوارد في الحديث إنه لا صلاة بحضرة طعام هذا له ثلاثة شروط. أولا أن يكون الطعام حاضرا، فإن لم يحضر الطعام فلا يؤخر الصلاة، يعني يذهب للصلاة ولو كان فيه جوع، لأن الطعام أصلا ما حضر. وفي الحديث إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، لاحظ الحديث إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، رواه مسلم. قال العراقي رحمه الله المراد بحضوره وضعه بين يدي الآكل، لا استواءه ولا غرفه في الأوعية. لا استواءه يعني نضجه، ولا غرفه في الأوعية. وقال المبارك فوري رحمه الله ويؤيد ما قال العراقي من أن المراد بحضور وضعه بين يدي الآكل حديث أنس عند البخاري بلفظ إذا قدم العشاء فابدأوا به، ولمسلم إذا قرب العشاء. قال ابن الدقيق العيد فإن تيسر حضوره عن قرب فلا يبعد أن يكون حكم الحاضر، يعني مثلا إذا كان الآن محمولا إليه وأقيمت الصلاة، فابن دقيق العيد يقول لا يبعد أن يكون حكم الحاضر. وإن كان يتراخى حضوره فلا ينبغي أن يلحق بالحاضر. إيش يعني يتراخى حضوره؟ يعني يتأخر حضوره، يعني افرض لسه باقي 10 دقائق، باقي ربع ساعة، أي في وقت تذهب تصلي وترجع. حضور الطعام أمام الشخص قالوا يوجب تشوقا وتطلعا، يشغل عن الخشوع، ولذلك خلص اخذ نهمتك منه، اكسر جوعتك، اكسر تطلعك وتشوقك وذهب للصلاة. إذن هذا هو الضابط وهذا المعيار. لو واحد قال إيش يعني حضر، يعني طيب يعني باقي شوي يستوي، باقي شوي يحطوا، باقي الآن لا، هو يحمل، هو يوضع، قد وضع، قد بدأوا في الأكل، إذن خلاص عرفنا هذا. أول شرط أن يكون قد وضع أو في حكم الطعام الموضوع. اثنين أن تكون نفسه تتوق إليه، فلو كان الطعام حاضرا ولكنه شبعان فإنه يذهب للصلاة ولا كراهة في حقه. قال ابن رجب رحمه الله معلقا على الحديث لكن لا بد أن يكون له ميل إلى الطعام ولو كان ميلا يسيرا، فأما إذا لم يكن له ميل بالكلية إلى الطعام فلا معنى لتقديم الأكل على الصلاة. ثالثا أن يكون قادرا على تناوله حسا وشرعا، فلو حضر الطعام لكنه ممنوع منه شرعا، مثلا الصائم لو حضر طعام وهو صائم، فمثلا جابوا للأولاد الصغار طعاما فنقول روح صلي، اذهب للصلاة، انت ممنوع شرعا من تناول الطعام. وكذلك لو كان ممنوعا حسا او لا يتمكن منه، مثلا فيه علة تمنع من تناول الطعام، المانع الحسي مثلا لو قدم إليه ما لا يستطيع أن يتناوله حتى يبرد مثلا، فإنه يذهب للصلاة ولا تكره صلاته حينئذ. كذلك لو حضر طعام لا يستطيع أن يأكله لعلة، في ناس مثلا عندهم مرض السكري، عندهم علل معينة تمنع من أكل أطعمة معينة، فهذا يذهب للصلاة. طيب الآن إذا وضع الطعام وأقيمت الصلاة فيأكل بقدر كم يعني؟ يعني يأكل شيئا يسيرا ولا يجلس يأكل إلى متى يعني؟ ظاهر الحديث أنه يأكل حتى تنقضي حاجته منه، بحيث لا تتعلق نفسه بهذا الطعام. إذن يأكل المقدار الذي لا تتعلق نفسه بعدها بالطعام. روى البخاري عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وفي لفظ آخر: فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. النووي رحمه الله علق على جملة ولا يعجلن حتى يفرغ منه، قال فيه دليل على أنه يأكل حاجته من الأكل بكماله، وهذا هو الصواب. وأما ما تأوله بعضهم يأكل لقمة يكسر بها شدة الجوع فقط فليس بصحيح، يعني أنه ما زال أنت النفس متعلقة. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. رواه البخاري. وقد روى ابن حبان عن نافع أن ابن عمر كان يصلي المغرب إذا غابت الشمس، وكان أحيانا يلقاه وهو صائم فيقدم له عشاؤه وقد نودي للصلاة، ثم تقام وهو يسمع، فلا يترك عشاءه ولا يعجل حتى يقضي عشاءه ثم يخرج فيصلي، يعني يلحق بالجماعة فيما بقي منها. وعن ابن عباس قال: لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء. قال ابن رجب رحمه الله معلقا: فهذه الأحاديث كلها تدل على أنه إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فإنه يبدأ بالعشاء سواء كان قد أكل منه شيئا أو لا، وأنه لا يقوم حتى يقضي حاجته من عشائه ويفرغ منه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا يقوم حتى يفرغ من جميع عشائه، قال لأنه إذا تناول منه شيئا ثم ترك كان في نفسه شغل من تركه الطعام إذا لم ينل منه حاجته. فحاصل الأمر أنه إذا حضر الطعام كان عذرا في ترك صلاة الجماعة. فيقدم تناول الطعام وإن خشي فوات الجماعة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: له أن يأكل حتى يشبع ثم يقوم للصلاة ليكون فارغ القلب. وقال: يعذر بترك الجماعة إذا حضر العشاء وتعلقت نفسه به فليأكل ثم يذهب إلى المسجد، فإن أدرك الجماعة وإلا فلا حرج. ولو قال قائل يعني المسلم الجاد يرتب أموره، المسلم الجاد يرتب الصلاة والعشاء والطعام، لكن قد يحدث أحيانا يعني، لكن لو واحد دائما نجد ما شاء الله عنده تعارض وجبة الغداء مع صلاة الظهر ووجبة العشاء مع صلاة العشاء كل يوم يفوت كل يوم، لا هذا معناها أن الشخص يعني قد يكون هناك اتباع للهوى، في هذه الحالة. بالمناسبة يعني فائدة، قال ابن حجر رحمه الله: ما يقع في بعض كتب الفقه إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ. يقول يعني رواية أن بعض الناس ينقلون أو يتداولون عبارة يقولون أنها حديث، إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، يقول هذه باللفظة بهذه يعني العبارة بهذه الألفاظ لا أصل لها في كتب الحديث بهذا اللفظ، وإنما تقدم ذكر الألفاظ، بعض الألفاظ الواردة في هذا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ونسأله أن يحسن خاتمتنا وأن يتوب علينا وأن يفقهنا في ديننا وأن يتداركنا برحمته، إنه أرحم الراحمين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت، فواظب وخذ بالجد فيه.